والشرط الرابع الشرط الرابع أن تنتفي الشبهة عن السارق بحديث دروا الحدود بالشبهات إن استطعتم فلا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا بسرقة من مال ولده وإن سفل لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر والأب والأم في هذا سواء لما ذكر ويقطع الأخ بسرقة مال أخيه يقطع كل قريب بسرقة مال قريبه لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر. طيب يقول رحمه الله وأن تنتفي الشبهة وهذا في الحقيقة هذا الشرط انتفاء الشبهة شرط في جميع الحدود شرط في جميع الحدود كل الحدود يشترط في إقامتها انتفاء الشبهة انتفاء الشبهة الدليل على ذلك ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم هذا الحديث روي موقوفا وروي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن المرفوع ضعيف هو مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف لكن الموقوف أصح والموقوف صحيح فيؤيد المرفوع ولهذا العلماء رحمهم الله أخذوا بهذا الحديث واحتجوا به إذا نقول حديث اجرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وروي موقوفا المرفوع ضعيف فيه ضعف والموقوف صحيح ثابت عن عدد من الصحابة فيكون الموقوف مؤيدا لشيء الموقوف يؤيد المرفوع ولهذا احتجوا به لكن المراد بالشبهة لاحظوا في كل الحدود إذا قلنا انتفاء الشبهة المراد الشبهة الحقيقية الشبهة الحقيقية ليس كل دعوة يدعيها المحدود من سارق أو زاني تقبل إذا ادعى شبهة يمكن أن تكون شبهة فإن الحد يندرئ عنه يقول انتفاء الشبهة عن السارق والشبهة بالسرقة الشبهة بالسرقة أربعة أنواع شبهة ملك شبهة تملك وشبهة تبسط وشبهة إنفاق هذه أربعة أنواع شبهة تملك وشبهة ملك وشبهة تبسط وشبهة إنفاق وشبهة إنفاق وأظهر أنواع الشبهة أنواع الشبهة أربعة في السرقة شبهة تملك الثاني شبهة ملك والثالث شبهة تبسط والرابع شبهة إنفاق مثال شبهة التملك لو سرق الأب من مال ابنه سرق الأب من مال ابنه هذا شبهة ولا لا شبهة أي أنواع الشبهة ها تملك شبهة تملك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك ما يقول قائل وين ما في الشبهة الوالد يتمكن مثلا من أخذ المال بكل حال نقول لا يعني شروط الوالد لا يجوز له أخذ المال من مال ابنه إلا بشروط واضح حتى لو توفرت الشروط فلا بد أولا أن ينوي التملك ثم يتملك إذن شبهة التملك مثالها سرقة الأب من مال ابنه طيب شبهة الملك كسرقة الشخص مثلا من بيت المال لو سرق شخص من بيت المال هذا شبهة لأن كل مسلم له حق في بيت المال سرقة الشريك سرقة الشريك من مال شريكه إذا الرجلان شريكان شراكة فجاء أحدهما وسرق من مال الشريكة هذا شبهة ولا لا شبهة إيش ملك شبهة ملك طيب سرقة الزوج من مال زوجته سرقة الزوج من مال زوجته أو الزوجة من مال زوجها هذا شبهة إيش تبسط شبهة تبسط واضح وكذلك سرقة الأخ من مال أخيه إذا كان قوة القرابة طيب الرابع شبهة إنفاق كسرقة الزوجة مثلا من مال زوجها وسرقة الابن من مال والده هذه شبهة ما سببها الشبهة النفقة سبب الشبهة النفقة إذن أنواع الشبهة في السرقة أربع شبهة تملك كسرقة الوالد من مال ولده والنوع الثاني شبهة إيش ها؟ شبهة ملك كسرقة المسلم من بيت المال والثالث شبهة تبسط كسرقة الزوج من مال زوجته من مال زوجته وكذلك الأخ من مال أخيه في التبسط والرابع شبهة إنفاق كسرقة الابن من مال والده أو الزوجة من مال زوجها أو الضيف من مال مضيفه أيضا، يعني فيه الشبهة شبهة إيش؟ الضيافة والإنفاق. نعم. يقول رحمه الله: فلا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا بسرقة مال ولده وإن سفل، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر. لا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ولده وإن سفل، لكن من مال أبيه هذه شبهة إنفاق، ومن مال ولده شبهة تملك. قال: لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، والأب والأم في ذلك سواء، يعني سواء سرق من أمه أو سرق من أبيه. قال: ويقطع الأخ بسرقة مال أخيه، ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه، لأن القرابة هنا لا تمنع الشهادة، لا تمنع الشهادة من أحدهما للآخر، فلم تمنع القطع. طيب، عندنا الآن الأقارب، إما أصول، إما أصول أو فروع أو حواشي. من القريب الذي إذا سرق منه لا يقطع؟ هذا في خلاف بين العلماء، يعني ما من هو القريب الذي إذا سرق منه لا يقطع؟ قال بعض العلماء: القريب الذي إذا سرق منه لا يقطع الأب، إن إذا سرق من أصله أو سرق من فرعه، يعني الأب والابن، فلا قطع بسرقته من مال أبيه ولا من مال ابنه. واضح؟ طيب. وقال بعض العلماء: إن القريب الذي لا يقطع به الأب خاصة، الأب خاصة، بمعنى أن الأب إذا سرق من مال ولده فلا قطع، وأما سرقة الابن من مال أبيه فإنه يقطع. والقول الثالث أن كل قريب يقطع بالسرقة من مال قريبه، كل قريب يقطع بالسرقة من مال قريبه. واضح؟ يقطع، ولا يفرق بين الأب ولا غيره. والقول الرابع في هذه المسألة أن كل قريب لا يقطع بالسرقة من مال قريبه، لا يقطع بالسرقة من مال قريبه، يعني كل من كان بينه وبين شخص رحم فإنه لا يقطع، فإنه لا يقطع. فالأقوال في مسألة السرقة أربعة، لكن أقربها أن القطع بالنسبة للأب والابن، يعني أن الأب لا يقطع بالسرقة من مال ابنه، والابن لا يقطع بالسرقة من مال أبيه، والعلة فيهما أما سرقة الأب من مال ولده فالشبهة إيش؟ تملك، وأما سرقة الابن من مال أبيه فالشبهة الإنفاق. طيب، الإنفاق وفيه أيضا تبسط. طيب، قال: ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه، يعني يستثنى من ذلك إيش؟ الأب والابن. طيب، قال: ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال آخر ولو كان محرزا عنه، يعني لو أن الزوج سرق من زوجته أو الزوجة سرقت من زوجها فلا قطع. والشبهة هنا ما هي؟ التبسط. ما معنى التبسط؟ يعني التبسط ما يعرف عندنا في العامية الميانة، يعني يمون عليه. واضح ولا لا؟ كلمة تبسط يعني الميانة، يعني أنه يمون عليه. مثلا إذا كان لي صديقنا وجدت مثلا دخلت بيته أمون أني أذهب أخذ هذا الشيء أو أتصرف بهذا الشيء، لأني أعلم أنه لن يحاسبني. إذن التبسط شبهة. وإذا قال المؤلف: لا يقطع أحد الزوجين بسرقة المال الآخر ولو كان محرزا عنه، والعلة في ذلك إيش؟ التبسط. طيب، قال رحمه الله: وإذا سرق عبد ولو مكاتبا من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه فلا قطع. العبد إذا سرق من مال سيده لا يقطع. ما السبب؟ شبهة إيش؟ شبهة إنفاق. طيب، السيد من مال مكاتبه أيضا لا قطع. الشبهة هنا شبهة إيش؟ ملك، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم. طيب، يقول: فلا سرق فلا قطع. أو سرق قن أيضا، أو حر مسلم من بيت المال فلا قطع. فلقط، لأن شبهت إيش؟ شبهت ملك، لأن كل إنسان له حق في بيت المال. قال: أو سرق من غنيمة لم تخمس، إلى الآن ما خمست، فلقط. أما ومفهوم قول لم تخمس أنها إذا خمست فإنه يقطع، لأنه حينئذ يكون قد اختص كل أحد بما له. الغنيمة تخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فعل لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلم فذل لو غنم المسلمون غنيمة غنيمة، وإلى الآن ما خمست ما قسمت يعني، فجاء شخص وسرق منها فإنه لا يقطع، لأن له شبهة، لأن له شبهة، لأن له حق فيها. أما إذا خمست وقيل هذا لله ورسوله وهذا للفقراء وهذا المساكين وهذا لليتامى، وسرق مثلا من مال اليتامى فيقطع، لأنه حينئذ يكون اليتامى قد اقتصوا بهذا الشيء. طيب، أو سرق، نعم، فلا قطع، لأن لبيت المال فيها خمس الخمس، ومعلوم أن السرقة من بيت المال لا قطع فيها، السرقة من بيت المال لا قطع فيها. قال أو سرق شخص من مال له فيه شركة له أو شركة له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه. سرق شخص من مال له فيه شركة له، مثل رجلان شريكان زيد وعمر، فجاء زيد وسرق من مال الشركة، أخذ من مال الشركة، أو مثل عشرة أشخاص شركاء فجاء واحد منهم وسرق من مال الشركة، فإنه لا يقطع لوجود الشبهة. أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه، مثاله رجل له أبوك شريك، يعني رجل له أب له شركة، فجاء الابن وسرق من شركة أبيه، من شركة أبوه له فيها شركة، هل يقطع ولا لا؟ لا يقطع. هذا معنى قوله أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، بالسرقة منه. طيب، رجل له ابن له شركة، رجل له ابن معه شركة عشرة في شركة، فجاء الأب وسرق من مال الشركة فلا يقطع. لماذا؟ لأن له شبهة، شبهة التملك، لأنه هو لو سرق من مال ابنه مباشرة لم يقطع شبهة التملك، فكذلك لو سرق من مال الابن من مال له في شركة فكذلك. قال كأبيه وابنه وزوجه ومقاتله لم يقطع للشبهة. نعم، إذن هذا الشرط خلاصة انتفاء الشرط الرابع من شروط السرقة، انتفاء الشبهة. وما المراد بالشبهة؟ لا، الشبهة ما هي تعريف الشبهة؟ الشبهة كل أمر يكون فيه الشخص معذورا بإقدامه على هذا الفعل، كل أمر يكون فيه الشخص معذورا بإقدامه على هذا الأمر. فمثلا سرقة الأب من مال ابنه، يقول هذا شبهة، هذا شبهة. ايش معنى شبهة؟ يعني أننا نعذره ولا لا نعذره. إذن الشبهة، تعريف الشبهة، كل أمر يكون به الشخص معذورا بإقدامه على الفعل، كل أمر يكون به الشخص معذورا بإقدامه على الفعل. لكن قلنا فيما تقدم المراد بالشبهة الشبهة الحقيقية، الحقيقية التي تكون عذرا، أما مجرد أي شبهة فلا. طيب، والشبهة تقدم أنها أربعة أنواع. ثم قال المؤلف رحمه الله الشرط الخامس ثبوت السرقة، ثبوت السرقة، وقد ذكره بقوله ولا يقطع إلا بشهادة عدلين. لا بد من ثبوت السرقة للقطع، لأن الله عز وجل قال والسارق والسارقة، ولا يمكن أن نصفه بالسارق أو نصف المرأة بالسارقة إلا إذا ثبتت إيش؟ السرقة. واضح؟ لا بد في السرقة وفي غيرها أيضا بالزنا من ثبوت السرقة ومن ثبوت الزنا، لأنه لا يصدق عليه وصف السرقة إلا إذا ثبت أنه سارق، لأن وصف السرقة بغير ثبوت هذا مجرد دعوة، مجرد دعوة. فمثلا لو مر رجل قلنا هذا سارق، هذا سارق، ماذا يقول؟ يقول أثبتوا، أثبتوا السرقة. فهمي ولا لا؟ إذن لا بد من إثبات السرقة. يقول وقد ذكره بقوله ولا يقطع إلا بشهادة عدلين يصفانها بعد الدعوى من مالك أو من يقوم مقامه. لا بد من شهادة عدلين، يعني رجلان عدلان يشهدان بأنه سرق. طيب، ما الدليل على اشتراط أن يكون عدلين، يعني أن يكون رجلين؟ قل الدليل قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، شهيدين من رجالكم، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، لكن الأخير هذا غير داخل، لأنه بالإجماع أن المرأة لا تقبل شهادتها لا في الحدود ولا في القصاص، لا في الحدود ولا في القصاص. طيب، يصفانها بعد الدعوة من مالك، يصفان السرقة بعد الدعوة من مالك، أما بدون الدعوة من المالك فإن شهادة العدلين لا عبرة بها، واضح؟ فمثلا لو جاء رجلان وقال إن فلان سرق، إن فلانا سرق، نشهد أن فلان سرق، والمسروق منه لم يدعي شيئا، هل نقطعه ولا لا؟ هل نقطع السارق؟ صور في المسألة، رجلان رأيا رجلا يسرق فشهد عليه عند الحاكم أن فلان سرق مما فلان، لكن المسروق منه علم وسكت، ما رفع دعوة عليه، هل يقطع ولا لا؟ لا يقطع، لأن الحق في السرقة لمن؟ حق الآدم، حق لآدم، يا فيه حق لله وفي حق الآدم، لكن ما دام صاحب الحق لم يطالب فإنه في هذا الحال لا يقطع. طيب، يصفانها بعد الدعوى من مالك أو من يقوم مقامه، كما لو سرق من مال وكيل، سرق من مال وكيل أو من مال مودع، مثل أودعت شخصا وديع دراهم، ادخل هذا المال احفظه عندك، فجاء شخص وسرقه فادعى المودع عند الحاكم، فإن المودع يقوم مقام المالك. قال طيب إذا هذا الأول، قال أو بإقرار السارق مرتين بالسرقة، ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها، أيضا لا بد أن السارق يقر السرقة. هذا الطريق الثاني، الطريق الأول بثبوت السرقة إيش؟ الشهادة، والطريق الثاني الإقرار. الشهادة لا بد من شهادة عدلين، والإقرار لا بد من إقرار مرتين. لماذا يشترط أن يقر مرتين ولا يكتفى بواحدة؟ قالوا قياسا على البينة، بينة السرقة لا بد فيها من عدلين، فكذلك الإقرار لا بد أن يكون مرتين. ولذلك قالوا في باب الزنا، لا بد أن يقر كم مرة؟ أربع. لماذا قالوا أربع؟ قالوا لأن بينة الزنا لا تثبت إلا بأربعة، لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء. طيب، هذا المذهب في المسألة. والقول الثاني أن الإقرار يكفي مرة واحدة، الإقرار يكفي مرة واحدة، لا في مسألة في الزنا ولا في السرقة، ولا تلازم بين البينة وبين الإقرار، لا تلازم بين البينة وبين الإقرار، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله مثلا في باب القذف، مش ما قالوا يشترط أن يعني إذا ثبت القذف أو أقر بالقذف، لم يشترطوا أن يقر مرتين. في باب دعاوى الأموال لم يشترطوا أن يقر مرتين، يعني أنا لو قلت فلان جحد مالي وأقر، قال نعم جحدت ماله وأنا أعترف الآن فيه، هل نقول يلا قل مرة ثانية ولا يكتفى بمرة واحدة؟ يكتفى بمرة واحدة. إذن نقول الصواب في هذه المسألة أن الإقرار متى ثبت أخذ به وحكم به ولو مرة واحدة، وأما مسألة الإقرار في الزنا فقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما طلب من ماعز أن يقر أربع مرات أو كرر عليه الإقرار لأنه كان شاكا في أمره، ولهذا أمر رجلا أن يستنكهه هل هو سكران أو لا، وسأل قومه أبيه جنون أم لا، وكل هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان شاكا غير متثبت. إذا نقول في مسألة السرقة تثبت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار ولو مرة واحدة، طيب، قال ويصفها هذا بناء على المذهب في كل مرة لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها. نعم، أيضا يصف السرقة، ما يكتفى أن يقول سرقت، نقول صف لنا السرقة، لأنه قد يقول سرقت، ماذا سرقت؟ يقول سرقت مالا وجدته على عتبة باب، يظن أن أخذ المال الذي على عتبة الباب أنه سرقة، وهذا ليس بالسرقة. كما قلنا في الزنا أيضا لا بد أن يصف الزنا لاحتمال أن يظن ما ليس بزنا زنا، مثل قبل امرأة، باشر امرأة دون فرج، يظن أن هذا زنا، لا بد أن يقول يصف. ولهذا قال احتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيه، ولا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى يقطع، حتى يقطع، فإن رجع عن إقراره جرئ عنه حتى لا ينزع عن إقراره. فلو مثل قال سرقت ثم قال سرقت مرة ثانية، اعترف مرتين على المذهب ووصف السرقة تماما، قيل صف السرقة، قال أتيت في الليل ووضعت السلم على الجدار وصعدت البيت ودخلته ووجدت الصندوق مغلق فكسرته باللحام، كسرته باللحام وأخذت ما فيه من ذهب ومجوهرات وخرجت مع الباب مو مع السلم، من الباب مفتوح. طيب ثم بعد مدة، يعني لما قيل له سلق خلاص ثبتت عليك السرقة، قال رجعت عن إقراري، يقبل ولا لا؟ يقبل. وهذا قال المؤلف يقول لا ينزع ألا يرجع عن إقراره حتى يقطع، حتى يقطع. واشترطوا ذلك في جميع الحدود أنه ما ينزع عن إقراره، واستدلوا بأن قياسا على، وهذا القول يعني مقيس على مسألة سبقت لنا في باب الزنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجم ماعزا وأدلقته الحجارة رضي الله عنه، هرب ماعز لما رجمه النبي عليه الصلاة والسلام وأدلقته الحجارة هرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فأخذ بعض العلماء من هذا أن فعل ماعز هذا رجوع عن الإقرار، أنه رجوع عن الإقرار، والحقيقة أنه ليس بصحيح، هذا ليس رجوعا عن الإقرار. فرق بين الرجوع عن الإقرار وبين طلب عدم إقامة الحد، أو لا، هناك فرق بين رجوع الإنسان عن إقراره وبين طلب عدم إقامة الحد. فماعز حينما أدرقته الحجارة هرب، هروبه هذا هل هو رجوع عن الإقرار؟ يقول أن ما زنيت، لا، ومعترف بالزنا، لكنه إيش؟ يطلب عدم إقامة الحد. فلا تلازم بين الرجوع عن الإقرار وبين طلب عدم إقامة الحد. فمثلا إنسان يقول أنا سرقت، أنا سارق، لكن لا أريد إقامة الحد عليه. والقول الثاني أن رجوع المقر بعد إقراره أنه لا يقبل، أنه غير مقبول. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لو قلنا بقبول رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، ما أقيم حد في الدنيا. ليش؟ لأن كل مقر، لأن كل مقر إذا أقر على نفسه بالحد يأتيه رجل ويقول ارجع عن إقرارك ويدرى عنك الحد، يرجع ويدرى عنك الحد. وهذا قال لو قلنا بقبول رجوع المقر عن إقراره لا في الزنا ولا في السرقة ما أقيم حد في الدنيا. فكيف رجل يأتي إلينا ويصف السرقة يقول أنا وقفت عند البيت ووضعت السلم وقفزت إلى البيت وسرقت وما أشبه ذلك، ثم يقول رجعت عن إقراري، ثم يقول ندرى عنك الحد؟ يقول هذا أمر لا يقبل. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله قال ولا بأس بتلقينه الإنكار، ولا بأس بتلقينه الإنكار. كيف لا بأس بتلقينه الإنكار؟ قل لا، ما يخالفك سرقت، قل لا، واضح؟ أي هذا أظن يعني عند القاضي لما أقر قال لقد سرقت وصف السرقة، سرقت وصف السرقة، قال لعلك تنكر، لعلك تنكر أنك، لعلك تنكر. وهذا مبني على ما جاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي عليه بسارق فقال ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت، ما يخالك سرقت. وهذا الحديث محمول على إن انتبه، محمول على أي شيء، على رجل كان النبي عليه الصلاة والسلام شاكا في أمره أو يظن أن ما فعله سرقة وهو في الواقع ليس بسرقة. أما مسألة أن الحاكم الشرعي رجل يقر على نفسه بالسرقة ويقر على نفسه بالحد ثم الحاكم يلقنه الحد يقول أنكر، هذا مثل ما قال شيخ الإسلام لو قلنا برجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، ولو قلنا بتلقين المحدود الرجوع أيضا ما أقيم حد في الدنيا. طيب قال والشرط السادس أن يطالب المسروق منه، المسروق منه السارق بماله، أن يطالب المسروق منه السارق بماله. فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه. يابد أيضا بإقامة هذه السرقة من مطالبة المسروق بماله، فإذا لم يطالب بالمال فإنه لا يقام عليه حد. قال فلو أقر بسرقة من مال غائب، يعني رجل جاء وقال لقد سرقت مال فلان بن فلان، سرقت مال فلان بن فلان الذي مثلا في مكة، فإننا لا نقيم عليه الحد حتى يحضر هذا الغائب ويطالب، فإن لم يطالب فإن الحد يدرع عنه. طيب، كذلك لو ثبتت السرقة عليه ببينة، جاء رجلان وشهد قد نشهد أن فلان ابن فلان سرق لكن المسروق منه غير غائب غير موجود، فلا نقيم عليه الحد حتى يحضر ويطالب، لأن الحق في السرقة لمن؟ للآدمي. طيب يقول فيحبس وتعاد الشهادة، يحبس وتعاد الشهادة، يحبس من؟ المدعى عليه السرقة، وتعاد الشهادة بمعنى أنه إذا حضر المسروق منه يقال للشهود تعال اشهدوا اشهدوا أن فلانا سرق. طيب لماذا تعاد الشهادة مع أنهما قد شهدا؟ أقول لماذا تعاد الشهادة؟ يقول لابد أن تكون الشهادة أيضا تعاد مرة ثانية بحضرة المسروق منه. ما هي الحكمة؟ ولماذا لم يكتفوا بالشهادة الأولى؟ نعم يقولهم تعاد الشهادة لاحتمال أن يذكر المسروق من شبهة تدرأ الحد عنه، مثل لو قال نشهد أن فلان ابن فلان سرق مما فلان، فيأتي مثل مطلوب نعم يقول نعم سرق مالي، لكن مالي غير محرز مثلا، غير محرز، واضح؟ وهذه شبهة ولا غير شبهة؟ شبهة تدرع عن الحد، ولهذا قالوا تعاد الشهادة لاحتمال أن يذكر من المسروق منه، احتمال أن يذكر أمرا يكون شبهة للسارق فيندر عن الحد. وأيضا يحتمل أن الشهود أيضا في الأول غير متأكدين من السرقة، فإذا أمرناهم بإعادة الشهادة هذا يحملهم على التثبت، زيادة التثبت في الأمر. قال رحمه الله وإذا وجب القطع وجب بمعنى ثبت، يعني وجب هنا يحتمل أنها بمعنى ثبت القطع عليه، ويحتمل بمعنى وجب وجوبا شرعيا. وإذا وجب القطع لاجتماع شروطه، كم الشروط الآن؟ 6. قطعت يده اليمنى من أين؟ من مفصل الكف، لأن اليد عند الإطلاق المراد بها ماذا؟ الكف. قال في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة، قال من مفصل الكف لقول أبي بكر وعمر تقطع يمين السارق من الكوع. أين الكوع؟ نعم، العظم الذي يلي الإبهام كوع، والعظم الذي يلي الخنصر ترسول. طيب والبوع؟ نعم، العظم الذي يلي إبهام الرجل، ولهذا قيل وعظم يلي الإبهام كوع، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر في الترسوع والرسخ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. الآن كثير من العامة إذا قلت وين كوعك؟ ما يعرف كوع، يقول هذا مرفق، هذا ليس كوع، مرفق، واضح؟ يقال في المثل ما لا يعرف كوعه من ترسوعه، ما يعرف كوعه من ترسوعه. يقول رحمه الله من مفصل الكف بقول أبي بكر وعمر تقطع يمين السارق من الكوع ولا مخالف له من الصحابة، وحسمت وجوبا بغمسها في زيت مغلي. يعني الآن إذا قطعنا يد السارق، إذا قطعت يد السارق تغمس في زيت مغلي، عند القطع يكون هناك إناء فيه زيت مغلي، زيت يغلي، لماذا؟ حتى إذا انتهى القطع تغمس يد في ماذا؟ في هذا الزيت. يقول المؤلف لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم، يعني هذا الزيت المغلي يسد، تكون يده كأنها مشوية فتنسد أفواه العروق. قال فإن قطع الدم فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه. طيب الآن الزيت هذا على من؟ المذهب أنه على السارق. الزيت من مال السارق، من مال السارق، فهمت؟ الزيت زيت المغري هذا يكون من مال السارق. والصحيح كما تقدم أنه في بيت المال، أن قيمة الزيت من بيت المال لأن هذا من المصالح العامة، وبيت المال مصرف للمصالح العامة. طيب هنا مسألة نسيناها نذكرها. الآن السارق إذا ثبتت عليه السرقة ترتب على ذلك أمران، ترتب على ذلك أمران. أولا ضمان المال المسروق، ضمان المال المسروق لصاحبه، والثاني القبض. لاحظوا الآن إذا ثبتت السرقة على السارق ترتب على ذلك أمران. الأمر الأول أن نضمنه ما سرق من مال لصاحبه، والثاني إيش؟ القطع، والثاني القطع. وهذا قول هو الراجح، أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة فإنه يترتب على ذلك تضمين ما سرق، والثاني القطع. وقال بعض العلماء إن السارق إذا سرق وثبت عليه القطع فإن المطالبة بالمال تسقط، فيكون الحد مسقطا لشيء لضمان ما وجب من مال، لضمان المال. وهذا أقول فيه نظر. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث بالتفصيل، قالوا إن كان المال المسروق أعيانا موجودة لزم السارق إيش؟ أن يعيدها إلى صاحبها، وإن كان قد أتلفها فلا يلزمه شيء، فلا يلزمه شيء. وعلى هذا فنقول الآن المال المسروق هل يضمنه السارق أو لا يضمنه؟ جواب أن في ذلك خلافا. فالمشهور من المذهب أنه يضمنه، وقالوا إن السرقة يترتب عليه أمران، ضمان المال المسروق، والثاني القطع. وقال والقول الثاني في هذه المسألة أن الحد وهو إقامة الحد على السارق يسقط وإيش؟ يسقط المال. لكن هذا القول ضعيف، لأن القطع في باب السرقة حق لمن؟ لله. والمال حق لآدمي، ولا تلازم بين حق الله وبين حق الآدمي. والقول الثالث لبعض العلماء قالوا إن كان المسروق باقيا، كان الشيء المسروق أو الأعيان المسروقة باقية ما زالت موجودة، فإنه يلزمه إعادتها لصاحبها، وإن كان قد أتلفها فلا يلزمه شيء. طيب قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى. إن عاد يعني سرق مرة ثانية، قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه. طيب إن عاد أو لم تكن له يمنى، أو لم تكن له يمنى خلقة، فإنه في هذا الحال تقطع يده رجله اليسرى. فمثلا رجل سرق، رجل ليس له يد يمنى، مقطوع مثلا في حادث وسرق، نقطع ماذا؟ رجله اليسرى. طيب يقول رحمه الله من مفصل كعبه، مفصل كعب، ويترك له العقب، قالوا ليمشي عليه، يترك العقد حتى يتكئ عليه في المشي. قال وحسمت، ما الذي تحسم؟ الرجل، رجله اليسرى إذا قطعت حسمت. فإن عاد حبس حتى يتوب وحرم أن يقطع. إذا عرفنا السارق إذا سرق تقطع اليمنى يده اليمنى، فإن عاد قطعت اليسرى. طيب رجله اليسرى، فإن عاد يقول المؤلف يحبس حتى يموت. وقال بعض العلماء إن عاد قطعت يده اليسرى الثالثة، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، رجله اليمنى. الرابعة لأن لاحظ إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى. طيب إن سرق ثالثة المذهب يحبس حتى يتوب أو يموت. والقول الثاني أنه في الثالثة تقطع يده إيش؟ اليسرى، وفي الرابعة تقطع رجله اليمنى. وأخذوا ذلك من قول الله عز وجل في المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف. فيكون هذا حكم إيش؟ حكم المحاربين. وقد جاء ذلك في أثار عن السحاب. طيب فإن سرق الرابع قطعنا يده اليمنى ورجله اليسرى ويده اليسرى ورجله اليمنى سرق يقول يقتل إن سرق يقتل في هذا الحال ها؟ كيف ما لا يسرق لثمه في فمه أفرض أنه ركب قطعنا يده ركب يد صناعية وأخذ فيه بدأ يسرق ممكن المهم ممكن ممكن لكن المذهب أنه بعد الثانية يحبس حتى يتوب يحبس عقوبته يعني إذا قطعنا يده اليمنى وقطعنا رجله اليسرى بعد ذلك إن سرق حبس حتى يموت. والقول الثاني أنه تقطع في الثالثة يده اليمنى وفي الرابعة رجله اليمنى يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى فإن عاد يقول يقتل فإن عاد يقتل بعد ذلك يقتل لأن هذا حكمه حكم المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا في النار. طيب قال وحرم أن يقطع يعني بعد الثاني هذا على المذهب. قال ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا بضم الكاف وفتح المثلثة طلع الفحال. طيب كثرا المعروف أنها كثرا بفتح الكاف هذا هو المعروف في القاموس ولا أدري يعني وجه كلام المؤلف رحمه الله يقول ثمرا كان أو كثرا أو كثرا ما هو الكثر؟ ثمار النخل الشحم ثمار النخل هذا إذا سرق ثمرا أو كثرا أو غيرهما من ثمار أو غيره وضعف عليه القيمة أي ضمنه بعوضه مرتين قاله القاضي واختاره الزرقشي وقدم في التنقيح أنه تضعيف خاص في الثمر والطلع والجمار والماشية وقطع به في المنتهى وغيره. طيب الآن إذا سرق من غير حرز يعني رجل سرق من غير حرز سبق لنا أن من شروط السرقة أن يكون المسروق من حرز إذا سرق من غير حرز فما الحكم؟ نقول لا قطع عليه وهذا بالاتفاق ما فيش تعب لكن هل يضمن هل نضمنه المال مرتين أو أنه يضمن المال مرة واحدة؟ يقول هذا فيه خلاف المؤلف رحمه الله الماتن جعل ذلك خاصا جعل ذلك عاما وأن كل من سرق من غير حرز فإن العقوبة أو الضمان يكون مضاعفا عليه يكون الضمان مضاعفا عليه ولهذا قال ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما فهمين الآن إذا سرق من غير حرز القطع لا قطع الضمان الذي مشى عليه الماتن أنه يضمن مرتين يضمن مرتين في كل شيء عام في كل شيء والمذهب في المسألة يقول المذهب أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية يعني خاص بأي شيء في أربعة أشياء قال وقطع به في منتهى وغيره لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس فلا يتجاوز به النص ولا قطع لفوات شرطه وهو الحزن. طيب ما الدليل على أنه لا قطع؟ الدليل على أنه إذا سرق من غير حرز لا يقطع وأن تضعف عليه القيمة لا كان دليل من النبي دليل النبي عليه الصلاة والسلام لا هذا دينا يبلغ دينار يبلغ ربع دينار جاء في الحديث من سرق ثمرا أو كثرا أضعفت عليه القيمة أضعفت عليه العقوبة مرتين. طيب الآن إذا نقول الآن من خلاصة هذا الكلام أنه يشترط في السرقة إيش أن تكون من حرز فإن سرق من غير حرز سرق من غير حرز فلا إيش فلا قطع لكن هل تضاعف عليه القيمة أو لا تضاعف؟ المذهب أن المضاعفة القيمة خاص بأربعة أشياء ما هي الثمر والطلع والجمار والماشية قالوا لأن النص ورد فيها فلا نتعدى ما ورد به النص لأن هذه على خلاف القياس يعني أن العلة فيها قاصرة غير متعدية العلة فيها قاصرة غير متعدية والذي مشى عليه الماتن العموم وأن كل من سرق من غير حرز فإن القيمة تضاعف عليه مرتين فمثلا سرق شاة من غير حرز وهذه الشاة قيمتها 100 ريال نقول لا نقطعه ولكن إيش نضمنه 200 مفهوم كان لا كانت باقية يعيدها ويعيد مئة يعني. يعني أنا مثلا سرق شاتا، سرق شاتا، الشات باقية، نقول يرد الشات ويرد معها إيش مئة، ضعفنا عليه حقوق العقوبة. طيب أتلف الشات كم يرد؟ مئتين. طيب والذي مشى عليه الماتن أصح، الماتن رحمه الله أصح من المذهب، وأن كل من سرق من غير حرز، كل من سرق من غير حرز فإنه لا قطع عليه، ولكن تضاعف عليه العقوبة مرتين. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله قاعدة في هذا الباب، وقالوا من سقطت عليه العقوبة لمانع ضوعف عليه الضمان. كل من سقطت عليه العقوبة لمانع أضعفت عليه العقوبة. كل من سقطت عنه العقوبة لمانع أضعف عليه الضمان أو أضعف عليه الغرم. هنا الذي سرق من غير حرز سقطت عنه العقوبة لمانع، ما هو المانع؟ عدم الحرز. فيكون مقابل ذلك ليش؟ أن نضمنه مرتين. أضرب مثال آخر لهذه القاعدة، وهي من سقطت عنه العقوبة لمانع أضعف عليه الغرم. الأعور، لو أن رجلا أعور جنى على شق، أعور يعني لا يبصر إلا بعين اليمنى واحدة، فقأ عين صحيح العينين، هل تفقأ عينه؟ لا تفقأ، لأننا لو اتصصنا من الأعور لأذهبنا منفعة البصر كاملة. لكن ماذا نصنع؟ نقول تضاعف عليه العقوبة، بمعنى أن العين الواحدة كم ديتها؟ نصف الدية. نقول هذا الأعور ادفع دية كاملة. دية كاملة كيف دية كاملة؟ نقول هذه الدية نصفها عن العين التي فقعت، والنصف الثاني وقاية لعينك عن القصاص. هذا معنى مضاعف العقوبة عليه. أمين الآن؟ إذا الأعور الآن لو فقع عين، جاء الشخص صحيح العينين يبصر بعينه وفقع عينه، نقول هذا الأعور لا نقتص منه، لأن لو اقتصصنا منه لأذهبنا منفعة البصر. لكن ماذا نصنع؟ نقول نضاعف عليه الدية، بدل ما يدفع نصف الدية يدفع دية كاملة. ما وجه دفع الدية الكاملة؟ نقول أما نصف الدية فبه مقابل إيش؟ عين المجني عليه، والنصف الثاني في مقابل عينه، سقوط القصاص عن عينه. هذا معنى القاعدة، من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعف عليه الضمان. واضح؟ وقد ذكر ذلك شيخنا رحمه الله في منظومته، فقال وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ماء محرز ومن لضال كتب. وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت. الآن السارق اللي سرق من غير حرز ثبتت عليه العقوبة لكنها سقط، ثم سقطت لمانع. وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقط، لمانع متعلق بقوله سقطت، يعني سقطت لوجود مانع، سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز، يعني سرق من غير محرز، من غير محرز. ومن لضال كتم، يعني كاتم الضالة، مثل وجد لقطة فأخذها وكتمها، كتم اللقطة ثم علمنا به، فإننا في هذا الحال لا يقطع، ما هي إشكال، ما يقطع، ليست سرقة، لكننا نضمنه اللقطة مرتين. فمن إذا القاعدة في هذا أن من سقطت عنه العقوبة لمانع ضعف عليه الغرم، ضعف عليه الغرم. ذكرنا لكم كم مثال، ثلاث أمثلة، عين الأعور، والثاني السارق من غير حرز، والثالث كاتم الظالم، وجمعت في القاعدة ذكرت في بيتين، وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ماء محرز ومن لضال كتما. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجر في الصحراء أو البنيان أو البحر، فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة، ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين. طيب قال رحمه الله تعالى: باب حد قطاع الطريق. القطاع جمع قاطع. وفسر المؤلف رحمه الله قطاع الطريق قال هم الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجرا في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. إذن قطاع الطريق هم الذين يغصبون المال مجاهرة لكن عن طريق ماذا؟ التهديد بالسلاح. التهديد بالسلاح. أفهمتم الآن؟ طيب إذن هم الذين يعرضون للناس بالسلاح. ما هو السلاح؟ قال ولو عصا أو حجرا في الصحراء أو البنيان. والغالب أنهم يكونون في الصحراء. الغالب أن قطاع الطريق يكونون في الصحراء. فقالوا طيب فيغصبونهم المال المحترم احترازا مما لو غصبوا منهم مالا غير محترم كما لو غصبوا منهم خمرا أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك فهذا ليس له حكم قطاع الطريق. إذن قطاع الطريق الذين يغصبون المال المحترم المحترم احترازا من غير المحترم. طيب يقول مجاهرة احترازا مما لو أخذوه خفية فإنه يعد سرقة في هذه الحال. إذن قطاع الطريق هم في الحقيقة هم غاصبون. قطاع الطريق هم غاصبون لكن الفرق بين الغاصب وبين قاطع الطريق أن قاطع الطريق يأخذ المال تحت ورقة السلاح والغاصب أعم قد يأخذ المال بسبب تهديد بضرب مثلا. فمثلا إنسان أتى لشخص وقال أعطني مالك وإلا ضربتك أو أخذه منه كرها من غير تهديد بالسلاح هذا يسمى غصبا. فإن هدده بالسلاح أتى إليه وهدده قال إما أن تعطيني هذا المال وإلا فعلت به كذا وكذا قتلتك ومعه سلاح فهذا يسمى قاطع طريق. قال ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين. يعني يثبت حد قاطع الطريق ببينة. ما كم عدد البينة هنا؟ ها؟ رجلان أو أربعة رجال أو ماذا؟ يثبت برجلين. طيب أو إقرار مرتين. شوف ما الذي أدرانا أن البينة رجلان؟ نقول قوله إقرار مرتين لأن الإقرار على المذهب مبني على البينة. إذا كانت البينة أربعة رجال يقولون إقرار أربع مرات. إذا كانت البينة رجلان يقولون إقرار مرتين. ولهذا في حد الزنا لا بد أن يقر كم؟ أربع مرات لأن حد الزنا لا يثبت إلا إجا أربعة رجال. في حد مثلا السرقة يقر مرتين لأن حد السرقة يثبت برجلين. طيب والحرز ونصاب السرقة لا بد أن يكون لا بد من هذه الشروط. يعني يعتبر لثبوته ببينة أو إقرار. الحرز أيضا لا بد أن يكون المال محرزا فلو أخذوا مالا غير محرز فلا يسمى قطع طريق. طيب هل المال بيد صاحبه محرز؟ نعم محرز. إذن هم إذا أتوا إلى شخص وهددوه وأخذوا المال فهم قد أخذوه من حرز مثله. طيب نصاب السرقة فإذا أخذوا ما دون النصاب فليسوا قطع طريق. ليسوا قطع طريق. ما هو نصاب السرقة؟ نصاب السرقة ثلاثة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهم على المذهب. وسبق لنا أن الصحيح في أن نصاب السرقة هو ربع دينار. إذن نصاب السرقة ربع دينار. كم ربع الدينار؟ الدينار مثقال. الدينار مثقال. إذا قلنا إن المثقال أربع غرامات وربع. المثقال أربع غرامات وربع. كم يكون ربع الدينار؟ غرام. غرام واحد من ستة عشر. إذا قدر الغرام يعني نحو درهم من الحاضرة يكون نصاب السرقة نحو 40 ريال تقريبا 40 ريالا تقريبا. طيب يقول فمن أي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا منهم أي من قطاع الطريق قتل مكافئا له أو غيره أي غير مكافئ كالولد يقتله أبوه وكالعبد يقتله الحر وكالذمي يقتله مسلم وأخذ المال إلى آخره. أي قول المؤلف أي مكلف ملتزم أفاد بهذا أن الحد قطاع الطريق لا بد أن يكون أو من يقام عليه الحد لا بد أن يكون مكلفا وهذا شرط عام في الحدود. لا يجب الحد إلا على عاقل بالغ ملتزم. إذن قول المؤلف مكلف ملتزم هذا استقدم في الشروط العامة. قال ولو أنثى، ولو أنثى، وقل ولو أنثى هذه إشارة خلاف، لأن يعني بعض العلماء يقول الأنثى لا يقام عليها حد قطاع الطريق، لأن يعني قطاع الطريق خاص بمن؟ بالرجال، لأنهم يعني يرسمون، لكن الآية عامة. طيب ولو أنثى أو رقيقا كذلك، يقول منهم أي من قاتل مكافئا له أو غيره قتل، إذا قتل مكافئا له أو غير مكافئ له فإنه يقتل. مثاله مثل المؤلف قال كالولد يقتله أبوه، كالولد يقتله أبوه، وكالعبد يقتله الحر، وكالذمي يقتله المسلم. مثال لو أن جماعة قطاع الطريق تعرضوا إلى عبيد معهم أموال فغصبوهم المال مجاهرة وأخذوه منهم تحت وطأة السلاح وقتلوهم، يقتلون ولا لا؟ يقتلون. لماذا؟ يقول المؤلف لحق الله، ليس الحق، لو كان لحق الآدمي لما قتلنا الحر بالعبد على المذهب، لكن هذا لحق، لحق الله عز وجل. طيب رجل جماعة قطعوا طريق فأتى واحد منهم وقتل شخصا من هؤلاء المهجوم عليهم وتبين أنه ولده، يقتل به ولا لا؟ يقتل، مع أن الوالد لا يقتل بالولد. إذن لا يشترط في القتل المكافأة، لا يشترط في قتل القاطع الطريق هنا أن يقتل مكافئا له، والسبب في عدم اشتراط أن يقتل مكافئا أن هذا لحق من؟ لحق الله. نعم. يقول وأخذ المال الذي قتله لقصده قتل وجوبا لحق الله، ثم غسل وصلي عليه، ثم صلب قاتل من يقاد به في غير المحاربة. طيب إذا قتلناه الآن قتل وجوبا ثم يغسل ويصلى عليه ثم إيش؟ يسلب، يسلب. إلى المراتب قتل، تغسيل وصلاة، ثم صلب. والمذهب في هذه المسألة خلاف ما صرح به المؤلف رحمه الله، المذهب أن الصلب يكون بينهما، يعني بعد القتل وقبل التغسيل والصلاة عليه، بمعنى أننا نقتله ثم نصلبه مدة ثم بعد ذلك يغسل ويكفن ويصلي عليه. واضح الآن؟ إيه هذا المذهب. المشاعر المؤلف أنه يقتل فيغسل ويصلي عليه ثم يصلب، إذن الصلب بعد التغسيل والصلاة. والمذهب لا، هذا بخلاف ما مشاعره المؤلف هنا، وهو أن الصلب يكون بعد القتل وقبل التغسيل والتكفين ووصلت عليه. وقال بعض العلماء إنه يصلب أولا، يصلب أولا ثم يقتل، يصلب ثم يقتل، ومعلوم أنه بعد القتل سوف يغسل ويصلى ويصلى عليه. طيب يقول ثم صلب قاتل من يقاد به في غير المحاربة، إذن ثم صلب قاتل من يقاد به، الصلب هنا هل هو خاص بكل محارب أو لا؟ كل محارب قتل لا، نقول إن قتل مكافئا له، إن قتل مكافئا له صلب، وإن قتل غير مكافئ له لم يصلب. ففي المثال ذكرنا أحرار قتلوا عبيد، أحرار هجموا على قافلة عبيد وقتلوهم وأخذوا المال، يقتلون لكن هل يصلبون؟ لا، لأنهم لا يقادون بهم. طيب أحرار قتلوا أحرار يصلبون، إذن الصلب مبني على القود، إذا كان يقاد به في مسألة القصاص صلب، وإذا كان لا يقاد فإنه لا يصلب. لكن ظاهر الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، ظاهر الآية العموم، وأن الصلب عام في كل قاتل سواء قتل مكافئا أم غير مكافئ، وهذا هو الصحيح. إذن نقول الصلب يعم كل قاتل. ثم قال يقول المؤلف رحمه الله حتى يشتهر أمره، حتى يشتهر أمره، يعني إذا لا يحدد ليوم ولا يومين، حتى يشتهر أمره ولا يقطع من ذلك. قال وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يسلب، هذه مرتبة ثانية، قتل ولم يأخذ مالا يقتل حتما يعني وجوبا ولم يسلب، لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد أو رجل أو نحوه ونحوها تحتم استيفاؤه كالنفس، تحتم استيفاؤه كالنفس. إذن الآن المرتبة الأولى قاتلوا وأخذوا مالا، ماذا نصنع بهم؟ يقتلون ويسلبون. طيب قاتلوا ولم يأخذوا مالا، يقتلون فقط. طيب قال وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف مثل قطعوا يد أو يدا أو رجلا، يقول المؤلف تحتم استيفاؤه، يعني وجب استيفاؤه. يقول كالنفس صححه في تصحيح المحرر وجزم به الوجيز وقدمه في الرعاية وغيرهما، وعنه يعني عن الإمام أحمد لا يتحتم استيفاؤه. عنه اشتقر العبارة ناقل ناقل عنه. طيب لا يتحتم استيفاؤه قال في الإنصاف وهو المذهب، وقطع به في المنتهى وغيره. إذن إذا جنوا بما يوجب قودا، يعني جنوا جناية فيما دون النفس، بمعنى أنهم هجموا على قافلة وقطعوا يدا أو رجلا، هل يتحتم استيفاء أو لا؟ المذهب لا يتحتم استيفاء، لا يتحتم استيفاء، وإنما يرجع الاستيفاء إلى من؟ إلى من له القود. هذا المقطوع التي قطعت يده أو قطعت رجله الحق له، إن طالب بالقصاص له قصاص، وإن لم يطالب بالقصاص فلا قصاص. وكلام الماتن رحمه الله صريح كلام الماتن أنه يتحتم استيفاؤه حتى لو عفى صاحب الجناية، لو قال عفوت يتحتم استيفاؤه. لماذا؟ قالوا لأن هذا حق لمن؟ حق لله، حق لله. طيب يقول وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق من مال لا شبهة له فيه ولم يقتل، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد أجوبا وحسمتا. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الأولى قتلوا وأخذوا مالا، المرتبة الثانية أهون قتلوا ولم يأخذوا مالا، المرتبة الثالثة أخذوا مالا، أخذوا مالا، لكن لابد هذا المال أن يكون مما يقطع به السارق، يعني يكون نصابا. ماذا نصنع بهم؟ تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ولهذا قال قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. من أين تقطع اليد اليمنى؟ من مفصل الكف. ورجله اليسرى؟ من العقب. طيب يقول نعم بأخذ السارق من مال لا شبهة له فيه، لا شبهة له فيه، فأما ما له شبهة فلا يقطع، لأن هذا شرط في السرقة. إذن إذا أخذوا مالا يقطع به السارق، إذا قلنا يقطع به السارق لا بد من تمام شروط السرقة. نعم في مقام واحد، في مقام، إيش معنى في مقام واحد؟ يعني في آن واحد، بحيث أننا لا نقطع يده يوم في يوم ورجله في يوم آخر، بل في مقام واحد تقطع اليد والرجل في آن واحد. وحسمتا، حسمتا، الحسم أن تغمس في زيت مغلي، تغمس اليد والرجل في زيت مغلي. لماذا؟ لكي تنسد أفواه العروق، تنسد أفواه العروق فلا يخرج الدم. هذه الحكمة من ماذا؟ الغمس. إذن إذا قطعنا يده ورجله نأخذ اليد ونغمسها في زيت مغلي لأجل أن تنسد أفواه العروق فلا يخرج الدم، يقف. كذلك الرجل تغمس في زيت مغلي. على من قيمة الزيت؟ سبق لنا أنه على السارق في السرقة، وكذلك في باب حد الطريق قطاع الطريق يكون الزيت إيش؟ عليهم. لكن تقدم لنا أن القول الراجح أن الزيت يكون من بيت مال المسلمين، لأن هذا من المصالح العامة، فكذلك هنا. طيب قول المؤلف حسمتا بالزيت المغلي، لو وجد شيء يقوم مقام الزيت المغلي هل نعمل به؟ نعم. إذا وجد مثلا أدوية تقوم مقام الزيت فإننا نفعلها، لأن مسألة الزيت، مسألة وضع اليد في الزيت المغلي فيه إيلام شديد جدا، إيلام شديد. الآن الإنسان لو تأتيه نقطة زيت ربما احترقت يده، واضح الآن؟ طيب أخذنا من قوله وحسمتا أنه لكي لا تنسد أفواه العروق، هل يجوز أن نبنج قاطع الطريق إذا أردنا أن نقطع يده ورجله، وكذلك السارق إذا أردنا أن نقطع يده ورجله، هل يجوز أن يبنج أو لا يجوز؟ فمن السارق، السارق تقاطع الطريق، سارق أردنا أن نقطع يده، هل يجوز أن نبنجه ونقطع يده أو لا؟ وهل يجوز أن نبنج من أرد أن نقطع يده في قصاص أو لا؟ نقول أما في حد السرقة وقطع الطريق فيجوز، يجوز التبنيج. لماذا؟ نقول لأن المقصود إتلاف هذا العضو، المقصود إتلاف هذا العضو، لأننا نتلفه لحق الآدم ولا لحق الله؟ لحق الله عز وجل، واضح؟ أما في القصاص، في القصاص فلا يجوز، لا يجوز التبليج. لماذا؟ لأنه في القصاص حصل من فعل الجاني أمرين، الأمر الأول إيلام المجني عليه، والأمر الثاني إتلاف العضو. فهذه الجناية ترتب عليها أمران، إتلاف للعضو وإيلام للمجني عليه، فلا بد أن يذوق الجاني كما ذاق المجني عليه ألما وإتلافا. طيب نعم. يقول ثم خلي سبيله، يعني بعد أن نقطع يده ورده يخلى سبيله، فإن لم يصيبوا نفسا ولا ما لا يبلغ نصاب السرقة نفوا. هذه المرتبة إيش؟ الرابعة، مرتبة الرابعة، ما أصابوا نفسا ولا مالا وإنما أخافوا السبيل، أخافوا النفس، ففي هذا الحال ينفوا من الأرض. قال نفوا بأن يشردوا متفرقين فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. إذن هذه مراتب قاطع الطريق أربع: قتلوا وأخذوا مالا يقتلون ويصلبون، قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا بلا صلب، أخذوا مالا بمقدار ما يقطع به السارق تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا ينفوا. ولهذا قال نفوا، قال بأن يشردوا. فسر المؤلف رحمه الله النفي بالتشريد، التشريد ايش معنى مشردوا؟ يعني يفرق في البلاد، يقال اذهب أنت إلى هذا البلد وهذا إلى هذا البلد، فإذا ذهبوا إلى بلد يطردون منه، كلما آووا إلى بلد يطردون. ولهذا قال فلا يتركون يأوون إلى بلد إلى بلد. وقال بعض العلماء إن النفي هو الحبس، النفي في قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، النفي هو الحبس، لكن ظاهر الآية ما مشى عليه المؤلف، وهو أن المراد بالنفي التشريد، التشريد لأن معنى النفي كذلك. إذن نقول في قوله تبارك وتعالى أو ينفوا من الأرض، ما المراد بالنفي؟ قيل إن المراد بالنفي التشريد، بحيث لا يتركون يأوون إلى بلد، يقال يلا رحل جدة، إذا ذهبوا إلى جدة طردناهم، إذا ذهبوا إلى الدمام طردناهم، إذا ذهبوا إلى تبوك طردناهم، فإذا رأوا من أنفسهم كذلك تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إليه. وقال بعض العلماء النفي المراد به ماذا؟ الحبس، الحبس. والحقيقة أنه في زمننا هذا يتعين القول بأن المراد بالتشريد الحبس، الحبس في الزمن السابق نعم، لكن في زمننا الآن مشكل. طيب يقول نعم، لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذا قال قائل هذا التفصيل المذكور الذي ذكره المؤلف، إذا قتلوا وأخذوا مالا، قتلوا ولم يأخذوا مالا، أخافوا السبيل، ما هو الدليل عليه؟ مع أن الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، ظاهر الآية التخير، وأن الإمام يخير فيهم بين هذه العقوبات، هذه العقوبات. نقول الدليل على ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، رواه الشافعي. إذن هذا التفصيل المذكور، مع أن الآية ظاهرها التنويع وأن هذا وأن الأمر فيه إلى الإمام، يعني الخيار فيه إلى الإمام، يقول الدليل على هذا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، واضح. وقال بعض العلماء، قال بعض العلماء إن أو في الآية التخيير، وأن الإمام يخير فيهم، إن شاء قتل وصلب، وإن شاء قتل ولم يصلب، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من الأرض، وإن شاء نفاهم من، لأن ظاهر الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لكن القول الأول اللي هو المذهب أصح، أصح، لأنه في الحقيقة العقوبة مطابقة لشيء للجناية. إذا تأملت العقوبة التي فسرها ابن عباس رضي الله عنهما تجد أنها مطابقة تماما للجناية. ولأننا أيضا لو قلنا إن الخيرة فيها للإمام، خيرة فيها الإمام، صار أصبحت المسألة فوضى، أصبحت المسألة فوضى، فقد يكون بعض القضاة مثلا لا يخاف الله عز وجل يحابي فيعطي هؤلاء عقوبة أهون ويعطي هؤلاء عقوبة أشد. فالمذهب والأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما هو في الحقيقة أضبط للناس، وأيضا فيه أن العقوبة مناسبة للجناية. إذا نقول الراجح أن عقوبتهم تختلف باختلاف جنايتهم، تختلف باختلاف جنايتهم، لأن هذا أضبط وهو أيضا ظاهر الآية. قال ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم. يعني نفرض أنهم مثلا 10 قطاع طريق، 2 منهم هجم على قافلة وقتلوهم، يقتلون جميعا لأنهم هنا كالجماعة إذا قتلوا واحدا، لأنه لا ريب أنها قطاع الطريق هؤلاء متواطئون ولا لا؟ متواطئون. والجماعة تقتل بالواحد بواحد من أمرين، إما أن يحصل منهم تواطؤ أو أن يصلح فعل كل واحد منهم القتل لو انفرد. طيب قال وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم. إذن حكم الواحد حكم الجماعة. نأخذ من هذا أن حكم الواحد في المحاربين حكم الجماعة، فيسري الحكم على واحد يسري إلى الجميع. فلو أن واحدا منهم قتل وصلب، قتل وأخذ المال، يقول يقتلون كلهم يقتلون كلهم ويسلبون، مع أن القاتل من؟ واحد. لكن نقول الواحد له حكم الجماعة لأن منهم تواطؤ واتفاق. طيب قال ومن تاب منهم أي من المحاربين قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله من نفي وقطع يد ورجل وصلب وتحتم قتل، لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قطاع الطريق إما أن تكون توبتهم بعد القدر عليهم، فهنا لا يسقط عنهم الحد. لما أمسكناهم قال نتوب إلى الله، فهنا هل تسقط العقوبة؟ لا تسقط العقوبة، لأن الحدود الشرعية إذا بلغت الإمام وثبتت عنده لا يمكن سقوطها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ طيب إذا كانت توبتهم قبل القدرة عليهم، مثلا هم ولي الأمر يطاردهم فاتصلوا به مثلا قالوا نحن تبنا إلى الله ورجعنا، في هذا الحال يسقط عنهم إيش؟ ما كان حقا لله من إيش؟ من نفي من قتل من نفي وقطع رجل وصلب وتحتم قتل، لأن الله عز وجل يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فمفهومه أن من تاب منهم بعد القدرة أنه لا يسقط عنهم شيء. يقول نعم وأخذ مال للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها، كذلك نعم يعفى له عنها من مستحقها. طيب وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال، يعني الآن إذا تابوا بعد القدرة عليهم، إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم، ما كان حقا لله يسقط عنهم، ما كان حقا للآدمي لا يسقط عنهم إلا أن يعفو هذا الآدمي عنه. فمثلا لو أنهم أخذوا مالا من شخص معين، هجموا على قافلة معينة وأخذوا أموالهم، ثم بعد مدة أعلنوا توبتهم وأظهروا توبتهم، نقول يسقط عنهم ما كان لله من نفي وقطع وتحتم قتل. طيب ما كان للآدمي هل يسقط؟ ما للآدمي هذا نقول خلاص يسقط؟ لا يسقط إلا أن يعفو عنه الآدمي. إذن ما كان إلى إن تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم حق الله ولم يسقط عنهم حق الآدميين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.